الندم على ما يحصل من الأخلاق السيئة هذا يدل على خير متأصل في القلب، ولكن الإنسان قد يبتلى بالعجلة، وهذه العجلة التي قد يبتلى بها الإنسان ممكن أن تعالج. فكما جاء العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فالإنسان يتعلم الحلم ويتعلم الصبر، فإنه يكتسب هذا مع الوقت إذا جاهد الإنسان نفسه، ثم يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل له من الإيذاء العظيم، مع ذلك كان يصبر ويقابل الناس بالخطاب الحسن والكلام اللين. وكذلك أصحابه والتابعون فإنهم لهم مواقف عظيمة في العفو والتسامح والحلم وعدم مقابلة المسيء، مثل قوله، وكما قيل الكلام اللين يغلب الحق البين. الإنسان إذا لان في كلامه انجذبت له القلوب وسلم من كثير من الأمور، ثم الإنسان يتغافل ولا يدقق على كل كلمة تمر بذهنه، فلا يلتفت إليها وكأنه لم يسمعها، حتى لو أنه سمعها وتأكد منها يظهر أنه لم يسمعها ولم ينتبه لها. الإنسان في طريقه في عمله يسمع كلمة تساء له فيها يساء له فيها، ومع ذلك العاقل يظهر أنه ما سمع ذلك ويمضي وتسير الأيام. وكما قيل من عفا زاده الله بعفوه رفعة، فالإنسان لا يدقق على كل كلمة يسمعها. ثم التفسير إذا خلى بنفسه، فلان قال هذه الكلمة يقصد كذا، وفلانة قالت هذه الكلمة تقصد كذا، فإن هذا من حبائل الشيطان ليفرق بين المؤمنين وبين الإخوة وبين الأشقة، فلا تلتفتي إلى ذلك، فإن هذا من وسوسة الشيطان. فلا تفسري واحملي الأمور على أحسن المحامل. عمر بن الخطاب يقول إني لألتمس لأخي 70 عذرا، فإذا كان 70 عذر لم تسعه فإن ذلك خلل مني. فالإنسان يقول هذه قاعدته في الحياة، فإذا فعلت ذلك فبإذن الله سوف تسلمين من هذه الأمور. وسكن المرأة في بيت لوحدها فيه ما فيه من النهي عن أن تكون المرأة لوحدها، فلذلك اسكني مع أمك ولكن لا تلتفتين إلى هذه الأمور. وتذكري أيضا قصة يوسف، ماذا فعل معه إخوته وماذا قال لهم لما أتوه وهم في حاجة إليه، وهو عزيز مصر وله السلطة وله المكانة، فماذا قال لهم، ماذا قبلهم به لما تأسفوا له. فعليك أن تكوني كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.